يا جدايل شعر الحنية بسواد الليل، يا عيون واخداني بحنية ومش وراها طويلة عيون، يا جدايل شعر الحنية بسواد الليل، اه يا عيون واخداني بحنية ومش وراها طويلة عيون، لو حتى رحم شعل عليا، لو حتى رحم شعل عليا مش هشكي يا ليل، لو حتى رحم شعل عليا مش هشكي يا ليل. والله يا حلو الهوى خدني والشوق صغرني ودودني، والله يا حلو الهوى خدني والشوق صغرني ودودني، ولا كنت شاظن ولا تصور حياخدني الحب يغربني، وحينسى ليالي القمرية أمك مواويل، وعيون واخداني بحنية ومش ورضة طويل، لو حتى رحم شعل عليا، لو حتى رحم شعل عليا مش هشكي يا ليل، لو حتى رحم شعل عليا مش هشكي يا ليل. بتطوح في مراكبي في مراكبي الريح، وبعاند الموج مهما لعبي مهما لعبي، الريح الريح بتطوح في مراكبي في مراكبي الريح، وبعاند الموج مهما لعبي مهما لعبي، ولا خافش الليل لا الليل صاحبي مخلوش الهوى لو يلعبي، مشيني يا هوى للصبحية ولا حتى دليل، لعيون واخداني بحنية ومش ورها الطويل، لو حتى رحم شعل عليا، لو حتى رحم شعل عليا مش هشكي يا ليل، لو حتى رحم شعل عليا مش هشكي يا ليل. لو اني صغار همشي وحدوي ميت مشوار ميت مشوار ميت مشوار، يا مراكبية يا مراكبية، ولو اني صغار لو اني صغار همشي وحدوي ميت مشوار ميت مشوار ميت مشوار، يا مراكبية، والسكة انا وحدي معلمها معلمها، هتاخدني السكة لباب الدار لباب الدار، واوصل للحلوة الشلبية أم الخلاخيل، العيون واخداني بحنية ومش ورها الطويل، لو حتى رحم شعل عليا، لو حتى رحم شعل عليا مش هشكي يا ليل، لو حتى رحم شعل عليا مش هشكي يا ليل.